السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أولى ما افتتح به اللبيب كتابه، وابتدأ به الأديب خطابه، وبحمد الله نستقبل مواتر فضله، ونرجو المزيد من غياث رحمته. نحمده على مواهبه التي لا نحصيها عددا ولا نعرف لها أمدا، حمدا نبلغ به رضاه ونستدر به نعماه. وله الشكر على منائحه التي أولاها ابتداء، ووعد على شكرها جزاء. شكرا نبلغ به جهدنا عذرا، ونرتهن به ذخرا وأجرا، ونستجر به وعده بالمزيد. وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسماء. خلق الإنسان وعلمه، ورفع قدر العلم وعظمه، ووفق للتفقه في دينه من اختاره وفهمه. سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال، متفرد بالإنعام والإفضال والعطاء والنوال، محمود على كل حال. سبحانه من إله، من توكل عليه كان من الفائزين، ومن رجع إليه كان من التوابين. أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع الأديان، وأيده بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة، ومن أعظمها القرآن. فاللهم صل على خير الأصفياء وخاتم الأنبياء، منشئ الفصاحة وجامع الملاحة، وصاحب البيان، وحبيب الرحمن، ذي الجمال البديع والجناب الرفيع، والدين القويم والمنهاج المستقيم، سيد المرسلين المؤيد بالملائكة المقربين، محمد الأمين الذي أعليت درجته في عليين، فلا تطيب المجالس إلا بالصلاة والسلام على إمام المتقين، ورحمة الله للعالمين. فاللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين، وأصحابه الذين أضحوا على أهل الشرك ظاهرين، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنك بالإجابة جدير، وأنت على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. أما بعد أيها الأحبة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في اللقاء الثاني مع المرحلة الثانية من دورة وئام، وقد ابتدأناها في اللقاء الفائت بمقدمة يسيرة من كتاب تعارف. ومن ضمن ما ذكرناه وذلك للأهمية، أقول كيف يقبل على الحياة الزوجية ويفتح بابها ويخوض غمارها من يجهل أسرارها. واضح الكلام؟ إنسان ما عندوش خبرة عن الحياة الزوجية، لا قرأ عنها ولا سمع عنها بطريقة منهجية، وقام جاي قاعد مع الوالد قال له يا أبو الحاج عم حسن أنا عاوز أتجوز. محمد فين؟ الله يهديه وابوه، قولوا امين. قال له انا عاوز اتجوز، فقال له يا ابني تعالى طيب هات بوسه الاول، فاداله بوسه كبيره وابعت له حضن، وقال له ما شاء الله عليك كبرت وعدت طويل عريض، ان شاء الله نشوف لك زوجه. طب يا ابني انت تعرف ايه عن الجواز؟ قال له الجواز يعني حاجه حلوه. ما هو ممكن يكون حاجه وحشه. هو اصل الزواج حلو ولا وحش؟ حلو. مين اللي بيخليه حلو؟ انت. ومين اللي بيخليه جميل؟ هي. صح يا يوسف؟ فيكون الجمال حلو يا حلو انت يا معسل يا مسكر انت، لما تبقى فاهم عن ايه زواج، وفاهم عن احتياجات المرأة وكيفية التعامل معاها، وتبقى فاهم اهداف الدورة اللي احنا اتكلمنا عنها في اول لقاء من دورة وئام، وارجعوا لها في المرحلة الاولى، واتكلمنا كلام فيه تفصيل كبير جدا جدا، وضربنا على ذلك مثال بسيط عشان تتضح لنا الجملة دي اللي أنا بقول فيها كيف يقبل على الحياة الزوجية ويفتح بابها ويخوض غمارها من يجهل أسرارها. انت حصل مشادة بينك وبين زوجتك، طنشتها لمدة أسبوعين، بتقول لك عاوز اتفسح، انا تعبانة، انا عيانة، العيال مزهقيني، انا عاوز اسيب البيت واطفش، فبتقول لك الحل الوحيد تاخدني يوم في العربية توديني اسكندرية صد رد. او نركب القطر بعد الفجر 6-7 نقضي اليوم هناك على الكورنيش ولا حاجة ونرجع على البيت. انت بتضحك على ايه؟ مش عاجبك انت الكلام ده؟ طيب انت مش متجوز؟ طيب ربنا يجوزك ونخلص منك، ما تقولوا امين؟ جوزكم كلكم ان شاء الله. فقال له ان شاء الله تعالى خميس اللي جاي. النهاردة ايه؟ سبت. يبقى قدامنا سبت وحد واثنين وثلاث واربع والخميس هنسافر. كل يوم بيعدي الشوق بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. بخططة بقى، هاخد ايه معايا؟ هيبلبط في المية ولا لأ؟ طب اجيب له عوامة ولا لأ؟ ولا يغرق في شبر مية بسفيان؟ وهناخد سندوتشات ايه؟ ولا يفطرني هناك عند الشيخ اسمه ايه؟ حد عارفه؟ الشيخ وفيق، مش كده يا يوسف؟ ومن حبايبنا. وهنعمل ايه ونروح فين؟ فجي يوم الساعة 12 بالليل يوم الاربع رجع على البيت، حطت ايده بيمثل بقى على فقرات ظهره. اه يا فقرات ظهري، تقول له الف سلام عليك، هعمل لك جلسة تدليك. طب الحمد لله ماشي، وحط لك زيت زيتون وان شاء الله تبقى كويس. ما هو سيدنا النبي قال كده. قال كل الزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة. ولا انت مش مؤمن بكلام النبي؟ ولا ازاي؟ آمنا بالله صلى الله عليه وسلم. طيب فاتت ساعة، أخبار الفقرات إيه؟ يقول لها حاسس إن أنا تعبان. وأنت بتجيبه لنفسك، هي فاهمة ولا مش فاهمة؟ ما هو ظاهر عليك، هات من الآخر. خلي جلسة فيها مكاشفة وبيان ووضوح، وقول لها أنا مش هينفع أسافر عشان كذا. فما قالش، وقعد يحور، وجله رسائل على التليفون، وجله رنة وهو نايم. فحس ان في ترتيب، اتاب الجماعة في الشركة مرتبين ترتيب ان الجروب ده هيطلعوا يوم على الاسكندرية في نفس اليوم الحلو ده. الله عليك. فقفشته عم لؤي، ساعتها تقول له طلقني. ايوة ركز. ايه يا حاجة؟ طلقني، انا مش عايشة معاك ساعة واحدة، شكلك خوال وبتلفه بالدور وما انتش مريح ولا انت صريح ولا انت مش عارف ايه. هي لما قالت له بقى دي اللي انا عايز اوصله لك بقى، لما قالت له طلقني، هي عايزه تتطلق؟ امال هي عاوزه ايه؟ هي عاوزه ايه هنا في الوقت ده؟ تركبها القطر وتروح فين؟ على الاكزندريه. انت اللي مش فاهم. فيتصل بنتك عاوزه تتطلق، ويتصل بابوها بنتك عاوزه تتطلق، ويكلم امه ياما الحقيني مراتي عاوزه تتطلق. انت ما انتش فاهم حاجه، افهم يا حماده. ف90% من الكلمه دي لما تقال عند النساء، واحنا عرفنا الكلام 90% منين؟ ده من التتبع والاستقراء. لما شفنا كتير في الاستشارات تقول اقسم بالله انا ما كنت عاوزه اتطلق ولا كنت بفكر في الطلاق، بس عاوز اقول له انت عامل لي زي حماده وميادة. هات لي ضم قدمك، هات لي مصاصة وشوكولاتاية وبونبوناية وحاجة حلوة وعامل لي زي العيال، ضم قدمك. فده المطلوب، واخد بالك يا سيدي؟ عشان كده قول لي بتدور على مين ولا هجيبه لك. يا صاحب النظارة قول لي بتدور على مين ولا هجيبه لك. اللي تبعه يرفع ايده. طيب اهو، طيب جزاك الله خير، تصلى على النبي محمد وآله. لازم ناخده وش كده عشان يقعد، ده حبيبي، ده انت حبيبي، وانا يرضى عليك، نورتونا وشرفتونا واسعدتونا. ما اسمه؟ احمد. ربنا يجوزك يا احمد ونخلص منك. انا بدعي لك تتجوز انت. انت ايه؟ يا حول ولا قوة الا بالله، مساكين يا عين الشباب دول، والله غلابة. لا اله الا الله، لا اله الا الله، قلبي بوجعني والله. أي والله هعيط. آمين يا رب، آمين يا رب، ربنا يسعدكم بطاعتي يا رب. فكنا بنقول كيف يقبل على الحياة الزوجية ويفتح بابها ويخوض غمارها من يجهل أسرارها. فاوعى تعمل العملة دي زي كتير من الشباب الوقت اللي مطلقين. هو والله العظيم كثيرا ما بقرأ ده في التعليقات، والله كتير ما بقرأ، يقول يا ريتني كنت اتعلمت، يا ريتني كنت حضرت دورة، يا ريتني كنت فتحت كتاب، يا ريتني كنت سمعت محاضرة. انت لسه فيها من الوقت، ما تدخلش مع الخائضين، أهل نفسك الأول للزواج واقرأ واتثقف وتعلم، وتأخر 6 شهور عشان 6 شهور دول هيقوك كثير من المشكلات اللي بتحصل في البيوت، صح يا عمي؟ طيب أنا أيقنت، ده ملخص برضو اللي قلناه المرة اللي فاتت، أن الفتاة أكثر احتياجا من الشباب إلى التروي وعدم العجلة وإلى الهدوء في التفكير قبل الموافقة على المتقدم لزواجها، وذلك لغلبة العاطفة عند النساء. قاعدين يقولوا لها سنك وصل 27 سنة، طب وإيه يعني؟ فاتك إيه؟ قطر الصعيد. قطر إيه يا بنتي أنت وقطر إيه يا عم الحاج؟ ده في بنات بتوصل ل 35 سنة ولم تلزق بالزواج، ثم يأتيها رزقها. وانا عندي نماذج شارفت على 40، والله العظيم اختي شارفت على 40 وفي ظرف 3 سنوات رزقت ب3 عيال. ما تقولوا حاجه بقى، ما تقول حاجه يا ابني، قلت بارك الله ولا اقول حاجه؟ ماشي، الله يكرمك. فالبنت من الضغط الضغط الضغط اللي هي مساله ان يقولوا لها اتجوزي، وابوها يقول لها انا لو مت دلوقتي اخوك ومراته هيمرمطوكي وهيشغله خدامه للعيال، ومين اللي هيقبل بيكي، والكلام اللي زي ده. ده كلام ما ينفعش يقال من الاباء ولا الامهات. في حاجه اسمها الايمان بالقضاء والقدر، وفي حاجه اسمها بذل الاسباب عشان نوفق في الزواج، صح كده؟ اما ان احنا نقعد نعطي رسائل سلبيه سلبيه سلبيه، ده سيعود على البنت بالامراض النفسيه، يدخل في القلق النفسي والاضطراب النفسي وحالات الاكتئاب، وممكن يدخل في وسواس مرضي شائع ومشاكل لا حصر لها. فانا بقول للاباء والامهات خفوا شويه، والرزاق هو الله سبحانه وبحمده مع بذل الاسباب. فالبنت مع الضغط يبدا يقولوا لها واخوك ومراته والعيال وهياكلوك ويعملوك، اتجوزي اتجوزي يابا، ده ما بصليش. يلاقي بنت كفايه ان بصلي على النبي، بصلي عليه طيب، يابا ما بركعهاش، يابا اسأل عليه، يابا عيلته صعبة ما ينفعش اتعامل معاهم، ولا انا عندي ملاهدة ولا صحة ان انا اقعد اتعامل مع ناس عاملة مشاكل مع طوب الارض، ولا بكرة تصلحين ان شاء الله وبقى كويس. لا حول ولا قوة الا بالله. فالبنت مع الضغط ممكن تعمل ايه؟ توافق. وغلبت العاطف جواها بقى ان ممكن اتاخر، وبعدين لما اشوف صويحباتها البنات وعندهم اولاد صغار فتقول يا ده انا نفسي اسمع كلمه ماما، فتبدا العاطفه تشتغل معاها شويه وتظن ان هي ممكن تصلح الشاب المتقدم ده. وعايز اقول لك جمله كده احفظها، نقل الجبال من اماكنها ايسر من نسخ الاخلاق. اقولها تاني، نقل الايه؟ الجبل من مكانه ايسر من نسخ الاخلاق. ان انت تغير حد هو مش عاوز يتغير، هو راضي كده بحياته، ان انا دنجوان عصري، وان انا لما بنزل الشغل كل البنات اللي في الشغل بتلف حواليا يقول لك الله اكبر عليك لابس النهارده قميص بريتش هاوس ما شاء الله عليه، نظاره، جزمه، بنطلون، مركزين قوي قوي قوي. فهو بقى مفتون لفتنة النساء. طب يتجوز على الحال ده وتظل الفتنة موجودة، أول حد بيشعر بها مين؟ مين يا جماعة؟ زوجته. كتب كلمتين على النت، دخلت واحدة عملت لف قلباه، ومراته شافت قلباه ده فقالت له من هؤلاء؟ دول مين يا عم؟ مين دول اللي عاملين لك لف وعاملين لك قلب والدنيا كلها مردغه في بعضها كده؟ ولا ده زميلتي في الشغل، وهو الا في اول الجواز لا ابن خالتك ولا ابن عمتك ولا ابن خالك ولا ابن عمتك ولا حد من دول يبقى معاك على الصفحه. حاضر، مفترض على الشق الثاني يعمل ايه؟ نفس الكلام، مش كده؟ عشان حتى يبقى راجل يعني. ولكن للاسف بينفض، انا راجل اعمل اللي انا عاوزه، اللهم صل على النبي. ما تصلي عليه طيب؟ انا راجل اعمل اللي انا عاوزه. قال لا، طب الكلام ده جبناه في قاموس مين؟ موجود فين ده يعني؟ هو انت ليك شرع ونساء لا شرع، ولا هو شرع واحد الا ما يخص النساء في بعض الاحكام واحكام تخص الرجال؟ لا هو عاوز يمشي بمزاجه. فالعك اللي كان عامله من قبل الزواج لسه ماشي معاه بعد الجواز، وفي الاخر البنت تيجي تقول له، هو مش واخد باله، هو شايف نفسه ان انا دونجوان عصري وان كل البنات والنساء بتجري حواليا، معتقد ان زوجته هتبقى كده. بس المرأة الطاهرة العفيفة ما تقدرش على ده، فتيجي تكلمه مرة اتنين تلاتة اربعة وبعدين تقف وقفة. تراحة فين؟ انا بعد اذنك راح البيت بابا، اقعد هناك 6 سنين لما اشوف هنعمل ايه. سلام عليكم يا بابا. وعليكم السلام ورحمة الله. يا الف مليون مرحبا يا وزة قلبي البابا من جوه. ايه انتوا استغربين ليه؟ حدش عندك في البيت بقول الكلام ده؟ انت بنضارة حدش عندك في البيت ليك اخوات بنات؟ ما بتقولش لا يعني وزة قلب اخوك من جوه؟ اتعلم يا عم. طيب ماشي، الله يكرمك. فالشاهد ده، فلما قعدت مع ابوها قاعدين يتكلموا مع بعض، فقال لها ايه يا بنتي؟ قالت له يا بابا بصراحة انت تعرف ان انا طول عمري لي علاقة بشباب؟ لا. طب ولاد خالتي وولاد عمتي الذكور لما كان بيجوا البيت عندنا هنا انا كنت بعمل ايه؟ كنت بتكلميهم يا بنتي سلام عليكم، عليكم السلام، ازيك يا محمد، ازاي يا خالتي، والحمد لله، وادخل لحجرتي، صح كده؟ اه. تقول له طيب انا في مستنقع من القبح والحاجات الوحشه والمنكرات. ايه يا بنتي؟ انا زوجي متعدد العلاقات، عامل لف هنا وعامل قلب هنا واكونت هنا وصفحه هنا وفاتح سكه مع 3-4 نسوان متجوزين وغير متجوزين. فابوها لو انه دين هيعدي الموضوع ولا يقف؟ هيقف وقفه ويقول له تعالى يا حماده نشرب عصير مع بعضينا كده يعني، وياخده يروح على الزراعيه بقى وكده، ولا يعودوا في اي مكان، يقول له يا ابني خلي بالك انا بنتي اتربت على العفه وعلى الطهاره، فاللي انت بتعمله ده من غير تفصيل لن تقبل به، فدي مره مش عايزين نعودها تاني. حاضر يا عم، على عيني حاضر. ده لو هو يعني بيفهم هيقر ويقول انا اسف وحقكم على راسي ومش هعمل كده تاني. ولو هو بقى مفكر نفسه اللي قدامه ده غبي ما بيفهمش يبقى هو اللي احمق. وانا عايز اعلمك حاجه في مدرسه الحياه، اوعى وانت بتتعامل مع واحد من الناس تفكر ان هو غبي ما بيفهمش. اوعى، حط الاعتقاد ده في بالك. في بعض الناس كده من النظره والله، وده بالخبره الطويله والاستقراء، اول ما بص في عينيه ده بيحور ويقعد يتكلم، اسيبه يتكلم ربع ساعه واقوم جايب له الكلام اللي قاله في الاول اساله عليه. والكذاب بينسى ولا بيصدق؟ بينسى. اقوم حاطط الكلمه دي جنب دي يبقى واحد بيحور. وصلت المعنى يا حمزه؟ فلازم ناخد بالنا شويه، نركز بقى شويه. ولذلك يقول لي عمو عينيا يا عم الحاج حاضر، حتى حركته مثيره، يقول له عينيا يا عم الحاج حاضر ان شاء الله تعالى مش عاملها تاني. وياخد له بوكيه ورد وعلبه شوكولاته ولا حاجه ويدخل الدخله بتاعته، والبنت فاهمه وفاقسه وعارفه ان هو سيعود. ليه؟ هو من صادق من جواه ان عاوز يتوب. والله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وخد جملة كده في معرض القيادة والإدارة، إن من أكبر معوقات التغيير الإقرار بالعجز قبل بدء المسير. أقول تاني؟ أقول تاني ولا إيه؟ إن من أكبر معوقات التغيير الإقرار بالعجز قبل بدء المسير. يعني قبل ما يخطو خطوة أقول أنا مش قادر، أنا حاولت كتير إن أنا بطل إباحيات، حاولت كتير إن أنا أبعد عن الحريم هما اللي بيجوا عليا. يا راجل طيب ماشي. وتأتي الكارثة بقى إن البنت لو تكرر هذا الأمر تقف وقفة فتقول لن أكون زوجة لهذا الرجل، وخلاص ضاعت حياته. عشان كده نرجع لأصل للكلمة اللي احنا قلناها، أيقنت أن الفتاة أكثر احتياجا من الشاب إلى التروي وعدم العجلة وإلى الهدوء في التفكير قبل الموافقة على أي شاب متقدم لزواجها، وذلك لغلبة العاطفة عند البنات. جملة أخيرة اختصارا برضو اللي قلنا اللقاء اللي فات عشان نبدأ في الجديد، أن مرحلة الاختيار لها ما بعدها، مرحلة الاختيار لها ما بعدها من السعادة أو الشقاء، فأحسنوا الاختيار. يا إما حياتك تبقى كلها سعادة وجنة وانت مبسوط وسعيد حتى لو حصل عندك مشكلات بتعرف ازاي تتعامل مع المشكلات. وانا معرفش الناس اللي بيفضلوا متخانقين مع بعض لمدة اسبوع واسبوعين وشهر وشهرين بيعملوها ازاي. حد يقول لي على طريقة. يقول احنا بقالنا 3 شهور ما بيتكلمش بعض وقاعدين في شقة واحدة. يقول لي وبتاكلوا في طبق واحد. يقول لي لا. أمال بتعملوا إيه؟ طب بتناموا في فراش واحد؟ لأ. أمال إيه يا حمادة؟ وأنا كنت أعرف رجلا زوجته توفت قريبا لما الخناقات دبت لمدة 40 سنة مع بعض. آخر حاجة قالت له طلاق بالثلاثة ما تلمسني. طب الحمد لله. جابت لنفسها تلفزيون، أي والله شاشة وتلاجة صغيرة وقسموا الشقة، وأي والله واتعمل باب هنا وباب هنا والاتنين كأنها شقة واحدة بس هي منفصلة. وعاش بهذا الوضع، جالها غيبوبة سكر. اكتشف بعد 4 ساعات ما حدش في الشقة بيتكلم ولا سمع صوت ولا سمع تلفزيون ولا بتاع. دخل على امرأتي فوجدها قد ماتت. كتير من البيوت عايشين كده. بس الاخ اللي بيقعد لمده شهر مخاصم مراته ومراته مخاصماه شهر كامل، انتوا بتعملوها ازاي؟ نفسي اعملها يا شيخ حسن، نفسي اعمل مساله الخصام لمده شهر دي اشوف انا نفسيا هيحصل. لا انا ليا مغزى من ورائها، عاوز اشوف نفسيتها تبقى عامله ازاي. يا عم ده احنا اقول يا يوسف ولا ايه؟ ولا طب انت هتبلغ امك طيب ولا هتكتم على ابوك يا يوسف؟ طيب انا افترض ان حصل بيني وبين اهل بيتي، بيحصل زي البيوت كلها، حصل في اختلاف في قضيه، رفعت صوتي رفعت صوتها، هي بترفع صوتها. ايوه ما هي زي النسوان، زي النساء يعني، زي معشر النساء بالضبط عادي. طيب اقصى حاجه عندنا ما تقولوا اللهم بارك ولا حاجه، تعدي بس كده ساعه اخش انا المطبخ عاوز ادي كتف قانوني. الكركة بتاعي القهوة فين؟ وكوباية المية فين؟ يا لاس البيت ده مش في رجالة ولا ايه؟ بيحصل يا يوسف؟ بالله الحمد لله. ما تقول حاجة يا ابني انت وهو الله يهديك. قول حاجة عبد الرحمن ولا احمد، واخد بالك سيدنا؟ والشق الاخر يفعل ذلك. اي والله بالله. قصة ان احنا ننبأ القلوب فيها بقى الضغينة والحسد ومش عارف عاملين ايه، انا لا اطيق ذلك ابدا. فقضية النكد دي انا مسحها من القاموس، ودايما اقول لنفسي حتى لو اللي الظاهر قدامك سيء اقول اللي جاي الله يجزيك الخير ربنا يرضى عليك. انت بتجوز شكلك صح كده؟ كنت عاوز ادعي لك بالجواز بس انا رجعت لورا. الله يبارك لك في اهلك واولادك وذريتك واهل بيتك وصاحبك. ايه يا عم انت متقسم عليا ولا ايه؟ ماشي الله يرضى عليكم يا رب. فقصه النكد دي ممسوحه من القاموس، ما اعرفهاش انا خالص. انا اعرف حاجه اسمها التفاؤل. واضح يا ابو سفيان؟ حتى لو حصل في خناقه الوقت الواحد يقول ايه ده؟ ايه يعني زعقنا شويه ولا بتاع؟ طب الحمد لله. اما اجي اقول لنفسي ده انت يوميا بتسمع استشارات، ولما تشوف بلاء الناس واللي الناس وقع فيه مهما وقعت في مشكلة تقول ايه ده ولا تسوي حاجة بجوار البلاوي السودة اللي انا بسمعها كل يوم. ضربت زوجها بالجزمة، اي والله حدفته بالجزمة فقعت له عينه، ماشي ايوه عادي خالص ما فيش مشكلة. ما بتعملش اكل بقالها اقول لكم قد ايه؟ لا والله لا والله. ها حد يزود؟ لا والله. لا اي والله اكثر. لا والله اقسم بالله والله وبالله وتالله ما بتعمل اكل بقالها 6 سنوات وهي محقه. وهي ايه؟ ما تقولوا حاجه. وهي يا مولانا نرجع بقى للسبب. الراجل شغال في مجال التحقيق، في كرسي هنا جزاك الله خير، هو شغال في مجال التحقيق، مش التحقيق تحقيق الكتب، لا لا لا لا، اقصد بذلك بيحقق يعني مع الناس في الشغل والاتش ار والكلام الجامد ده، ومدقق للغايه ويطلع ما بين السطور. ده نقله فين؟ لبيت الزوجيه، اللهم صل على النبي، التلاجه كلها مغسوله الا حته قد كده، هو ده وسخه كده ليه؟ طيب ماشي، غسلت الجلابيه، قال لا، طب والنقطه السوداء دي جايه من ايه؟ طب زي الفل. اللي مش عارف قاعدين بياكلوا، حصل ان بعض حبات الارز ولا القمح ولا غيره، المكرونه وقعت على الفرشه، هو ايه القرف اللي انا فيه ده؟ طيب كويس جدا، طلب اكل مره، قال لي في اول الجواز بقى طلبت اكل مره، والزوجه وقفت لمده 3 4 ساعات في المطبخ وجهزت الطعام، واول ما جيت اتذوق الطعام قلت لها زي القرف انا ماليش وجه. الكلمه دي نفسها من فيتامينات الحب ولا من فيروسات الحياه الزوجيه؟ انا اللي العالم كله بيشهد بحلاوه اكلي، ولما بيتعمل عزومات انا اللي بقوم بيها، انت تيجي تقول لي مرحبا يا محمود الله يكرمك، انت تيجي تقول لي الاكل بتاعك بهذا الوصف المشين، شوف لك حد يطبخ لك. وهي من اعدد النساء، عملت مره ثانيه بعد شهر هدت الدنيا، برضو مش عارف يمسك لسانه، لا يلدغنك انه ثعبان، ما فيش فايده. أم قايل كلمتين أشد من الكلمة الأولى، قالت له قسما بالله العظيم طلاقي إن أنا أعمل لك أكل، اختار. أقول بقى اللي بعدها، القايمة قايمتي، أيوة، والمؤخر في جيبي، والذهب مكتوب، عاوز تطلق طلق، عاوز تعيش كده وتشوف لك واحدة خدامة تخدمك وتعمل لك أكل على مزاجك أنا موافقة، عاوز تعمل دريفري من بره أنا ما عنديش مانع. واتقطمت رقبته ولم يطلق. ايه احفظ ايه لسانك، هيوديك في داهيه. حياه زوجيه مش محتاجه مصارعه حره، محتاجه الى الرفق والحزم. لا قلت شده ولا قلت غلظه ولا قلت قسوه، والانسان يتعلم من المواقف. لو انا عارف ان الطرف اللي قدامي يتاذى من بعض الكلمات، المفترض أكون إنسان عاقل ولا أكرر، ولكن أكرر نفس الأخطاء بنفس الشكل بنفس البداية بنفس النهاية، إن هذا لمن الحمق وقلة خبرة وقلة مهارات. طيب تعالوا نقول بقى كيف نتعامل، يتعامل الشاب والفتاة مع جلسات خجل، جلسات التعارف. صفحة 21 اللي معاه الكتاب، والكتاب موجود في المسجد اللي عاوزه. كيف يتعامل الشاب والفتاة مع خجل جلسات التعارف؟ التعامل مع خجل جلسات التعارف في الرؤية الشرعية أمر ضروري جدا. عشان كده نصيحة للشباب بالذات، الشباب اللي هو ابن أمه، إيه ابن أمه؟ يعني بيعتمد على مامي في كل حاجة، واضح الكلام؟ الشاب اللي بيعتمد على ايه؟ على ايه يا حمزه؟ على ما والدته، ايه والدته؟ يعتمد على مامي في كل حاجه. خلص الثانويه رايح الجامعه، امه تروح تقدم له. عاوز يشتري اللبس الصيفي، ماما اللي تنزل تشتري له. رايح يشوف العروسه، رجل على رجلك وانا معاك، وامه اللي تتكلم في المجلس. اتفقوا على اتفاق، استنى يا جماعه لما ارجع لمامي الاول اكلمها، مش من باب المشوره، من باب ان هو محتاج حد يسنده من ظهره. اللي احنا بنسميها في علم النفس الشخصيه الاعتماديه. وبعضهم عنده مساله الرهاب الاجتماعي، ينفعش يقعد في مجالس كده مختلطه ويقعد يتكلم ويتناقش ويتحاور، يتسبب عرقا وتتسع حدقة العين ويضخ الدم ويبقى عنده نوع من الركفة والخوف، وده لا يصلح في عالم الرجال. يعني ده لو حصل عند النساء ماشي، هنقول ماشي، بس ده برضو محتاج علاج. فبنقول ان التعامل مع خجل جلسات التعارف في الرؤية الشرعية امر ضروري ومهم لكل فتى وفتاة حتى يكون قادرين على طرح ما يودان من استفسارات. مش احنا في مجالس الرؤية هنقعد نسبل لبعض ولا عندنا اسئلة بنسألها يا شباب؟ هنسبل لبعض وعندنا اسئلة نسألها. ما مش انت رايح تنظر الى الوجه والكفين؟ مش ده على رأي الجمهور لو باتفاق؟ ورحت البيت عندهم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر ايه اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. ونفس الكلام هي يعني هتلبس النقاب ولا هبص عليك؟ هبص عليك. واضح الكلام؟ ايه انت مش عايبك تبص عليك؟ انت مش هبص عليها ولا بص عليها؟ انا مش فاهم انا يعني شاهد بقى. فانتوا قاعدين في مع بعضينا واحنا قاعدين مع بعضينا في الجلسات بتاع التعارف الطبيعي ان احنا هنقعد نسأل اسئلة. الاسئلة مش بالطريق المباشر، هعلمك ازاي نسأل وذكرت نماذج للكلام. بس خلينا الاول مع الشباب اللي عنده خجل وكذلك البنات. طب انت لو عندك الخجل ده ودي صفة مذمومة مش محمودة عشان في فرق ما بين الخجل والحياء. فالخجل يمنع عن ان يتكلم بكلمة الحق او ان هو يعرف يستفسر عن حاجة، وبقى قاعد متكتف وقاعد قلقان وقاعد مضطرب وقاعد خايف وكل شوية يبص على مامي. يا ابن انسى مامي، انسى يا بابا، ده هي لبخة زيك. هو انت تفكر انت رايح يعني قاعد مع اللي واخدة مصر واخدة دكتوراه؟ يا عم ارحم نفسك. الخوف اللي انت عامله لنفسك بنفسك لازم تنزعه من القلب. وهنمشي على خطوات. الخجل قد يكون سبب ومن معوقات التعبير عما بداخلك، مش عارف يعبر. ومن أعظم الأمور اللي بتساعدك على مهارات ان يبقى عندك مفردات لغوية كتير كثرة القراءة. احنا ما صدقنا خلصنا مذاكرة ايام الاعدادي، ومش الشباب بيقولوا كده ايام الاعدادي والثانوي والجامعة نرجع نذاكر تاني؟ يا عم اكثر من تلاوة القرآن، اكثر من القراءة في كتاب رياض الصالحين، حاجة سهلة خالص. ايه هتلتقى نفسك بلاتي تتعود تقول كلام حلو يا حلو. واضح الكلام؟ عشان ما تيجي تقعد في الجلسات وعمك يسألك يا ابني طمنا عليك، هو نفسه يخاف يسألك سؤال تاني. طمنا عليك، اهلا وسهلا يا عمي، الله يبارك في عمرك وارضى عنك، انا سعدت والله بلقياكم غاية السعادة، ثانك يو. اغمى عليه خلاص، صح يا كده؟ ايوه. ما انت بتتكلم اهو، هيقول لك اكيد لو سألت سؤال تاني يبقى انا مش هخلص النهارده ونفضل قاعدين بقى للساعة 12، فانا افضل حاجة اقصر معاه. عشان كده لازم يكون عندك مهارات يا عسل انت. طيب الخجل هو شعور الفرد بالحرج والاضطراب وعدم الراحة مع شيء من الارتباك باستمرار امام الناس خاصة في المواقف الاجتماعية. ومن علاماتهم لما تيجي تروح انت تخطب تلتقى نفسك قاعد على مقدمة الكرسي، يا عم اركن ظهرك كده اهو وسبق قدمك في الارض واطلب كوباية مية تبقى جنبك، وجنبك علبة مناديل كما اهداني اياها هذا الرجل المسلم الصعيدي حبيبي ده، جنبك علبة مناديل عشان لما تتصبب عرق تعمل ايه؟ ما تقعدش تعمل كده، اهدى تسحب كده بشياكة كده، بسم الله الله، تقول لها يا ماما حتى سحبته للمنديل تفاحية ما شاء الله. وتلتقى نفسك بقى ما تقعدش تعمل كده برضو، عيب عليك عيب عليك ها. ويبدأ وبعدين يبدأ يطبق المنديل كده بشياكة وبعدين يعمل كده، يا ابني ايه ده يا ابني يا ابني، الله يصلح خليك ذوق في اذواق ها، بسم الله. ايوه ايوه عمي، الله يرضى عليك الله يرضى عليك، سيب بقى القفا شوية الوقت، خف شوية نشف من هنا هات من ورا والدنيا راحة جاية كده ها، ما تبقاش لبخة الله يسترك، ما تفضحناش عند البنات يقول لك ما عرفش يربوا الرجالة. اللهم صل على محمد صل عليه. فالخجل شعور الفرد بالحرج والاضطراب وعدم الراحة مع شيء من الارتباك باستمرار أمام الناس لا سيما في المواقف الاجتماعية الجديدة. أنت رحت مثلا تعرف نفسك بمسألة الخجل دي، أمك قالت لك تعالى يا ابني نروح عند خالتك نزورها، لا والله ما ماليش مزاج. طب تعالى بس تعالى تعالى بدل ما تحلف عليك بالطلاق. فيقول لها خلاص يا ماما انا جاي معاك. فراح قعد خالته، ازيك يا سامي، اهلا اهلا يا خالتي، عامل ايه؟ الحمد لله. احضر الغدا يلا؟ لا انا اكلت الحمد لله. طب هتشرب قهوه؟ الحمد لله. طب وانت هتعمل ايه السنه الجايه؟ الحمد لله. انت خنقتني يا سامي، الحمد لله. طيب ماشي. ولو جه بقى زوج خالته يسلم عليه، اهلا اهلا، ازيك يا حمزه، عامل ايه يا حمزه، وازيك يا يوسف، ازيك يا عمي، ازيك يا عمي، لا ازيك يا عمي، يا عين على الادب. وهو صوته في البيت ايه؟ اللهم صل على النبي، مسمع القاره الافريقيه، بس يدعي انه مؤدب، بس هو مؤدب ان شاء الله، بس عنده نوع من الخجل. ولو حد اتكلم معاه شويه تلاقيه بدا يغطس في الكرسي. ايوه عنده قلق وعنده خوف وعنده اضطراب، والتقى قلبه بيرفرف ولسانه بدا ينشف وبدا يتلعثم، مش عارف يتكلم. ده له علاج؟ له علاج. بس هتسمعوا الكلام طيب؟ ماشي. يبقى ده اللي احنا قلنا عليه الخجل. اما الحياء وشعور الانقباض والحرج من فعل ما يشين، حاجه وحشه اتعملت، عملتها، عملت ذنب، وقعت في امر، فيحصل لك نوع من الخجل، نوع من الحياء، حياء من الله عز وجل انك قد فعلت مثل هذا. فاذا الحياء محمود ولا مذموم؟ محمود. والخجل مذموم. والخجل في الفتيات اكثر، وذلك لحداثة السن ولرهبتهن من الموقف. لما تبقى عارفة أبوها يقول لها بنتي جهزي نفسك عشان العريس جاي. طيب ماشي. أما تيجي يا بنتي تختار الصينية اللي أنت تدخل عليها العصير، ما تدخل الصينية ملساء. ملساء يعني إيه؟ زحلقني زحلة. أيوة. حط كوباية من هنا تفضل طول ما هي ماشية عاملة إزاي؟ بتجري وراها. لا لا يصلح. او نحط منديل على الصينيه ونحط عليها الكوبايه، سهله خالص اهي. ولازم تتدربي شويه قبل ما العريس يجي، اتدربي كده مرتين ثلاثه اربعه خمسه كان العريس موجود وانت داخله، السلام عليكم. ايه مش امال هتقول ايه؟ بونجور ولا بيتفور؟ ما هتقول لك كده السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تتدرب شوية تطبيقات العملية لازم. ده فين؟ الله يرضى عليك يا رب. طيب الخجل ده له مظاهر، وانت اختبر نفسك بقى، شوف الخجل ده موجود ولا لا. يحصل توتر الأعصاب عند لقاء الآخرين. واحد قال له انت هتقابل النهاردة الشيخ حسن الفيومي. الشيخ حسن ده بس قطاع المعاهد الأزهرية، مولانا الشيخ حسن اهو، هو اهو اهو ابو نضارة اهو، بعدين تبصوا على ايه، هو ده. فالمهم قاعد بقى يتصور في دماغه بقى ايه ده؟ مع القراءات ال 19 حافظ البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي والمعاجم الثلاثه ومصنف عبد الرزاق والاجزاء الحديثيه، يا لهوي انا هتعامل مع الراجل ده ازاي؟ ده دماغه. مع انه راجل طيب وهادي وزي الفل، انت بس اللي حاطط تصور ضخم، فعامل لك نوع من القلق، بالذات الشباب اللي بيعرف بنات. فالبنت تقول له خلي بالك بابا مهندس. مهندس؟ طب الحمد لله. يعني ايه؟ عايزه تقول له يعني له مكانه مرموقه. طب انت لو عندك عذوبه في الالفاظ وحسن منطق وتعرف تعبر وعندك مفردات هتاكله. بنخاف احنا من الكلام ده؟ ايوه. ولا يهمك الكلام ده. طب لو انت لا تحسن مفردات اللغه وما تقراش قران كتير ولا بتقرا في السنه كتير ولا بتقرا في لغه العرب كتير، هتلتقى نفسك قاعد في المجلس ما انتش عارف اولك من اخرك، وانت حافظ كلمتين. هتعمل عمك الحاج يقول لك هتعمل ايه يا ابني؟ تقول له ان شاء الله تعالى انا عايز اتجوز بنتك. هو ده ايه السؤال ده؟ ماله علاقه باللي هو قاله لك ده؟ يا دي اللبخه، ده انت حتى ما انتش فاهم السؤال. امك تقول لك لا مش كده، تدي لك بالرجل كده وانت قاعد عشان تتفضح كده انت يقول لك مش كده. أمك مش هينفع تسندك في الأعداد، دي عيب عليك، أنت لازم تثبت مكانتك. لأن أنا في تصوري لو جالي مثلا أخ يتقدم لزواج بناتي ولسه قدامهم شوية، ف فما تقول حاجة طيب اللهم بارك ولا حاجة. فلقيته احنا قاعدين نتكلم لقيته لبخة ومش عارف يعبر ولا عارف يتكلم، وانا بقول سؤال بيديلي جواب في وادي تاني. انا هقول له يا ابني تعالى ادلك حضن كبير وبوسة بين عيني واقول له دول 10,000 جنيه مني هدية تشوف لك واحدة تتجوزها والسلام عليكم ورحمة الله. ايوة ليه؟ من اعلى الامور اللي تخليك تكسب الطرف الاخر خاصة النساء ايه؟ عذوبة الالفاظ. يعني ما يقعد يغني لها مثلا بالليل اغار عليك ايه يا ابني مني ومنك ومن نفسي ومن مكانك والزمان ولو اني خبأتك في عيوني الى يوم القيامة ما كفاني كده. نامت ولا لسه؟ نامت لأذان الفجر خلاص كده، انت جبت القضية كده خلاص. عذوبة الألفاظ مطلوبة، حسن المنطق مطلوب، اختيار الكلمات كما قال الله وقولوا للناس حسنا، ومسألة ترخيم المرء ترخيم الكلمات ودلعها ودلالها والكلام الحلو. النبي كان بيقول السيدة عائشة يقول لها ايه يا عائش، النبي كان بيدلع يعني ده احلى رومانسية انت لما انتش فاهم. وهيجلنا انا عاوز اعمل كتاب والله بالله عن مسألة الرومانسيات دي، بس على ضوء دراسة الكتاب والسنة عشان تعرف ان الكتب المكتوبة في الرومانسيات بعيدا عن الشرع ده كلام احنا ما نعرفوش، هم اللي بيتعلموا مننا بس بيلفوا كده، والشباب للأسف حب الكلام ده موت. طيب للخجة المظاهر، ايوة، واحد توتر الاعصاب عند لقاء الاخرين، ثم خفقان القلب. الله يرضى عليك يا شيخ محمد، جزاك الله يا انا كده احبك 6 مرات I love you، جزاك الله خيرا. كذلك من مظاهر الخجل خفقان القلب، ثم التلعثم في الكلام وعدم القدرة على الحوار، ثم احمرار الوجه بطريقة لا إرادية، وعدم الثقة بالنفس في مباشرة الكثير من الأعمال بحضور الآخرين، وكذلك سرعة النفس أحشية رابية كما حدث لعائشة رضي الله عنه، حبس الصوت وصعوبة الكلام. زكي أحمد الحمد لله. ها؟ ايه انت مين؟ ما اسمك؟ زياد. كيف حالك يا زياد؟ شوف علي. الحمد لله. كيف حالك يا ابو سفيان؟ اهدى شويه، اهدى شويه ابو سفيان، الله كده تخش فيا عيب عليك، واخد بالك؟ فيقول الحمد لله، الكلمات واضحه بخلاف واحد ثاني الحمد لله. ايه قحه ولا صغطه؟ لا، هو الموضوع عنده نوع من الخجل فبيحصل فيه حبس للصوت وصعوبة في الكلام. هل الأمر ده علاج؟ أيوة له علاج. أبشرك بحديث النبي محمد صلى عليه لما قال في الحديث البخاري ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فأي مرض من الأمراض له علاجه، حتى ولو لم تصل أيدي الأطباء إلى العلاج. واضح الكلام؟ بس النبي قال إيه؟ إلا أنزل له شفاء، يبقى كل مرض له علاج. وإحنا عندنا كتاب عملناه وهندرسه في الدورة في المرحلة دي اسمه يشفيك رب البرايا، وهو عن التأهيل الصحي للنكاح، عشان في حاجات المفترض تبتعد عنها وحاجات تاخد بالك منها، عشان الصحة ستقوي عندك الصحة الغريزية، وإذا ضعفت الصحة الغريزية لها مشاكل كثيرة جدا هنتكلم فيها فيما بعد. كتاب موجود هنشرحه أظن بعد هذا الكتاب إن شاء الله إن شاء الله. طب هل الخجل علاج؟ واحد قراءة القرآن بصوت مسموع. الحمد لله رب العالمين، ده صوت إيه؟ مسموع قوي أهو، هو ماسك المصحف. مين؟ عين أنت فين؟ اوقات كتير يوسف يقعد جنبي التقى بيراجع كده صوت اقول له يا ابني اعمل ايه؟ ارفع صوتك، عاوز اسمعك، عاوز اتمتع ان اولادي بيقراوا القران، مش قاعد يغني بابا اوبح، واخد بالك؟ فيبدا اقول له علي صوتك، فيبدا يعلي صوته، وده مطلوب، ده يذهب عنك الخجل. يبقى قراءه القران بصوت مسموع. واللي عاوز يتمكن من مسألة الإمامة، إمامة المصلين، لازم يتدرب على ذلك في البيت أولا، تجمع العيلة كلها صف سو تعمل فيها الشيخ بندر بليلة بقى. ايه مش عاجبكم ولا ايه؟ انا بحبه جدا في تلاوته ما شاء الله، بالذات الفجريات. وكذلك الشيخ سعيد الشريم، صلى الله ان يشفيه وان يعافيه وان يبريه. وطبعا انتوا اساتذه بتحبوا انتوا الشيخ بقى ماهر معقلي وياسر الدوسري وائمه الحرم دول. المهم تبقى انت في البيت تجمع بقى الاسره كلها، استووا كل استوى وراك، وتخبطهم بقى سوره الذاريات. هتلتقى نفسك في الاول كده اول الايات لسه الدنيا مش هاديه كده، عندك نوع من الاضطراب والخوف والقلق، وكل ما تطول في القراءه وتتغنى بالقران هتقول ايه الحلاوه دي؟ طب ما انا حلوه اهو، امال قلقان من ايه بقى؟ وتنزل الزاويه اللي تحت بيكم تدي للامام كتف قانوني، خش تصلي مكانه، قول له وسع بعد اذنك يا عم الحاج. ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش. الشاهد ايه؟ لو جالت لك فرصه تتقدم تقدم، بس ده مش هتتعود على ده الا اذا القران عشان يبقى سهل على لسانك لازم تدمن قراءه القران. لازم لازم تتعود على ده. كثره القراءه بفضل الله تعالى تذهب عنك الخجل. انا كان لي استاذ في الجامعه وهو الان رئيس قسم الدعوه في كليه اصول الدين، كان مدرسي في اواخر التسعينيات. قبل ما يتعين في الماجستير ما كانش خطب في حياته خطب الجمعه، ولا كان حاطط في باله ان انا هتفوق في كليات اصول الدين في قسم الدعوه وتعين معيد واتحط قدام مئات الطلبه. يا ربي كان بيحكي لنا بقى، قال يوم ما طلعش روش امس، واقف انا ماسك الميكروفون، الميكروفون رايح جاي، يا عم اثبت ثبتك الله عند السؤال، انا مش عارف اتكلم ولا عارف اقول ايه ولا اعمل ايه. فواحد من الاساتذه نصحه قال له اكتب المحاضره في ورقه وبص على سطرين وبص للطلبه سطرين، بس قبل ما تتكلم مع الطلبه الاول ابدا اعمل حوار شخصي. ايه حوار شخصي؟ يعني السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا اهلا، ازيكم يا حباب، عاملين ايه يا شباب؟ انا اخوك عبد الرحمن ساكن في المكان الفلاني، انت منين؟ شكل شفتك قبل كده يا شيخ حسن. يقول لي انا مدير مش عارف اداري. الله اكبر عليك. طب وحضرتك؟ انا في المكان الفلاني. وانت اخي احمد تعمل في ايه؟ انا اعمل في كذا. بدا يذيب الجليد ما بينه وبين الطلبه. انا ان شاء الله تعالى باذن الله هدرس لكم ماده اسمها اصول الدعوه، والماده سهله جدا ويسيره، وهندردش كده مع بعض كاننا اصحاب. هو كده عمل ايه؟ سبب نوع من الايه؟ القرب، وازال القلق اللي عنده هو اولا. تعالى بقى الوقت اسمعوا في خطب الجمع تتمتع. والله العظيم حدش قادر عليه كما يقال، يعني الشاهد يعني انتقل من مرحلة إلى مرحلة، بس أتى متأخرا. عشان كده بنقول لكم إيه؟ مسألة قراءة القرآن بصوت مسموع يذهب عنك الخجل، ثم حضور مجالس العلم زي كده. هتتعرف على الإخوة اللي معاك في المسجد أو في الجامع اللي إحنا فيه ده، وما ينفعش تطلع من هذه الدورة من غير ما يكون لك صحبة 7 8 10 ويحصل في تواصل ما بينكم. ولا أعجبني، وكانت فكرة أخي أحمد أبو سفيان ربنا يجعله في موازين حسناته، قولوا آمين، إن عمل جروب للشباب وبدأ يدرس معاهم الكتب بتاعتنا، وأخويا أحمد ملازم لي من سنوات، بدأ يدرس مع الطلبة ويذاكروا ويجتهدوا ويلخصوا ويعملوا، ولذلك بفضل الله تعالى أحسبهم هيكونهم أهل التفوق إن شاء الله، وهذا حسن ظني فيهم. فبدأ اللي ما كانش بيتكلم بدأ يعمل إيه؟ يتكلم، واللي ما كانش بيشارك بدأ يشارك، واللي عنده نوع من الخجل أبو سفيان بدأ يشجعه، وده أمر مطلوب. عشان كده ده من أعظم ومن أهم فوائد المجالس اللي زي دي، اللي هي مسألة ذهاب الخجل. كذلك الاندماج مع الزملاء والجيران وصلة الرحم، وده من أعظم فوائد صلة الرحم. لما أولادك تواصلوا مع جدتهم وجدهم وأعمامهم وعماتهم، وانت نفس الكلام تتواصل مع اهلك، فبلا شك ده كثرة المجالس والكلام والحوارات يذهب كذلك عنك الخجل. الاندماج مع الزملاء في العمل، في بعض الناس لا يحسن يتكلم، طب اقترح اقتراح تاني بديل، انت كده كده معاك فريق عمل وكده كده انت مكلف بعمل، بس انت لما تيجي قدام 5 6 في اجتماع تتكلموا تحبس منك الأنفاس وعندك صعوبة، الحل البديل اللي نعمله؟ حد يقول لي الحل البديل؟ نعمل مجموعة على الواتس، نعمل مجموعة نتناقش على الواتس عشان نقول لهم وانت اقول لهم كده، يبقى الكلام كله مكتوب ومحدش يقول ما قلتش، كله مكتوب وفي مناقشات وحوارات، وانا في الاخر الاجتماع ده اعمل لكم له ملخص وابعته PDF وعليه بوسه كمان. يبقى انت خرجت من الموقف، بس ما تعودش نفسك على الدوام على كده. ده في الاول بس لما انت يبقى في علاقه ما بينك وما بين اخوانك، وبعد كده تبدا تنفتح على الاخرين، وده امر مطلوب فيذهب عنك الخجل. كذلك التعرف على الاخرين في المناسبات المختلفه. انت رحت تعمل عمره، ما تقول امين طيب، فركبت مع واحد في الطائره، قاعد جنبك في الطائره، فدخلت لقيت واحد قاعد، عشان انت عندك خجل قلت له اهو عليكم. قال ايه هو؟ هو السلام عليكم. انت بتالف مين اللي قال السلام عليكم؟ انا بقول امو عليكم، انا ما قلتش السلام عليكم اصلا. هو حط الشنطه ورزع ال اغلق على الشنطه بتاعته وقام قاعد، فاللي قاعد جنبه قاعد يبص له، قاعد يقول لنفسه بقى طب هو ده مسلم؟ ده طالع يعمل عمره معاه يبقى مسلم. ما هو ما مجنن من اللي انت عامله، ما انت داخل على واحد المفترض اعمل ايه؟ النبي قال ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فالمفترض ادخل عليه اقول له السلام عليكم ورحمه الله، هيقول لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ممكن اقعد جنب حضرتك؟ ده كرسي. اتفضل، اهلا وسهلا، انا اخوك ابو سفيان احمد ابراهيم، اهلا وسهلا يا ابو سفيان الله يرضى عليك. هو الطبيعي يقول لك ايه؟ وانا عبد الرحمن منصور، اهلا وسهلا، انا ساكن في منطقه شبرا مصر ومحدش يجي لي، انا ساكن في منطقه شبرا مصر محدش يجي لي فتنوروني. فابو سفيان يقول وانا ساكن في منطقه الوراق، وراق العرب، وراق العرب ده نعرف فيها اخ اسمه الشيخ محمود محمد كان شغال في مجمع اللغه العربيه. ايه ده، تعرف الشيخ محمود؟ الله اكبر، لا لا لا لا، ده احنا طلعنا جرام بقى، تلتقى طول الطريق بترغي ساعتين، فجاه بيقول لك وصلنا. ايه ده والسرعه دي؟ عشان حصل في نوع من الايه؟ التالف. ولكن لما تدخل على واحد وعارفه وبعدين قعدت طول الطريق عامل كده، يا عم طب اتحرك كده، طب تعالى كده، طب نخش الحمام، طب شد الحزام، طب قول للراجل تعالى كل معايا طيف الصينيه اللي جايبينها دي، اعمل اي مصلحه. ما بيعملش. اللي جنبك هيبقى مطمئن ليك ولا متوجس منك خيفة؟ بالذات لو انت ايه بقى؟ يقول لك تحتها ايه طيب يا شيخ احمد اللي جاب لي القهوة انت ولا النسكافيه؟ هو راح فين السكر ده؟ عشان ادعي له طيب. انت مستخبي يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا. تشربه طيب؟ ولا شاربينه؟ بسم الله. فلازم يحصل في اندماج مع الزملاء والجيران وصلة الرحم، ثم التعرف على الآخرين في المناسبات المختلفة. دخلت على عزاء، رحت عزي، السلام عليكم ورحمة الله، قاعد عامل كده حاطط وشه في الأرض. يا عم أنت خاشع يعني مع تلاوة القرآن؟ على عيني ماشي، جزاك الله خير، بس سلم، السلام عليكم، السلام عليكم. خلي عندك مهارات عشان لما تركب عربيتك ان شاء الله وتقف في طريق اسكندريه الصحراوي وما فيش ابن صريخ ابن مهم عدى عليك، تعرف تتصرف. يخش يكتب على جروب اسمه ايه؟ جت في السوسه. ايوه هو اسمه الجروب كده. يا رجاله انا عطلان في المكان الفلاني، تلتقى الرجاله طلعت لك كده. طب لو انت عندك مفردات وعارف تقول، في فرق ان انت تقول لهم انا عطلان في المكان الفلاني، واحد يقول لهم انا عطلان في المكان الفلاني ومعي زوجتي واولاد البنات وكذا كذا كذا، هتخلي اللي قدامك يعمل ايه؟ يبقى عنده حميه وغيره، يقول لك لا ازاي نسيبه ده في منطقتنا ومعاه زوجته واهله ووالدته. ولو قلت لهم وقد يعني امي لها من العمر 83 سنه وقد اشتد بها الالم، يا هيعيطوا معاك على الجروب. يبقى المهارات محتاجينها ولا لا؟ عشان كده بنقول لسفيان الله يسترك التعرف على الآخرين في المناسبات المختلفة. ثم السؤال عما أشكل، حاجة بتشرح قدامك أو بتتكلم مع حد وأمر أنت لم تسمعه جيدا أو ما انتش عارف تفهمه بأي صورة، ما تسأل، اسأل. إنما شفاء العي السؤال، العي عن الجهل يعني، السؤال. حاجة جهلتها زي أنا جاهل بالفيزياء، ما أعرفش حاجة في الفيزياء، أنا ما عنديش معلومات، أو سائل الأخ حد متخصص هنا في الفيزياء ولا واحد فيكم. طب كلكم أدبي مؤدبين، كل اللي في الأدبي ده ما شاء الله عليه رحمة الله أبي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحم من مات من المسلمين. كان يقول لعبد الرحمن انت عايز تخش أدبي عشان تبقى مؤدب. كنت في الصغر طفل حركي وما تقنعنيش بحاجة بسهولة، لازم كنت كثير الأسئلة، ده ليه وعشان ايه وحصل ايه والسماء فيها نجوم ليه وشمعنا الحمر ماشي على أربعة والإنسان ماشي على اثنين، فكان كثير من الأسئلة. فانت لو كنت تاخدني في دوكة كده ما مشيش معاك سكة، اقولك وقف انا مش فاهم انت بتقول ايه، انا مش مقتنع باللي انت بتقوله ده، واد ابراهيم هيجننا خلي بالك، يقعد يسأل يسأل يسأل يسأل، فما تيجي تديني اي جواب مش داخل دماغي، فاللي قدامك يرهق، فلما يرهق يخبطك اي جواب وخلاص. لو انت بقى يعني طيب كده من الطيبين هتقوم مسلم وخلاص بالجواب، ولو الكلام مش داخل دماغك هتقعد تفتش وتسأل وتدور وتعمل، وفي الاخر مش هتسكت بقى، هتاخد الجواب وتروح للي قال لك المعلومة غلط وتقول له انت على فكرة انا سألتك في كذا كذا حمزة وانت قلت لي كذا وكلامك ما طلعش صح. ينفع الكلام ده طيب؟ لا ما ينفعش. الطفل عشان ما عندوش خبرة ممكن يخبطك على وشك كده بالكلام اللي بيقوله ده. نرجع بس نقول السؤال عما أشكل، حاجة ما انتش فاهمها مش عارفها اسأل فيه، ثم ليستشعر المتحدث أنه يكلم نفسه لا غيره. تصور انت عملت قاعدة في البيت، قال لك ان شاء الله تعالى بكرة يا ابني تعالى لنا بعد المغرب تصلي معانا المغرب تحت البيت ونطلع ان شاء الله تعالى تشوف العروسة والعروس تتكلموا مع بعض. لازم تعمل بروفة في البيت، تلبس الحتة اللي على الحبل، تعمل سشوار، حط كريم ايفا بالصبار ما عادش موجود كان حاجة حلوة زمان، حط مكانها زيت زيتون، حط مزيل العرق وتاخد البرفان العودي الجميل الحلو ده، ولابس بقى الخاتم والساعة مشيك نفسك كده ومقلب الاظافر كده ومروق نفسك، وبعدين تدخل بقى على الانتريه بتاعكم بقى في الشقة نفسك، تدخل بقى السلام عليكم، ازيك يا عمي، ازيك يا بنت عمي، ازيك يا خالتي، ازيك يا حاجة، كأن انت داخل على اسرة وتبدأ تتكلم، وقعد بقى ربع ساعة قاعد على الكرسي بتاعك وكأن العروسة قاعدة هناك، عامل ايه وزة قلبي ينفع؟ ده انت كده هتخربها، ما ينفعش الكلام ده. انما تبدأ تتكلم تتناقش، يعني زي انت الوقت متصور ان هي الوقت جاية من برة وجايبة في ايدها ايه؟ جايبة في ايدها ايه؟ واللي انت بتحبه، وقامت قالت لك السلام عليكم، فانت تقول لها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا ارض تهدي ما عليك يأدي، ينفع الكلام ده؟ لا عيب عليك. ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك، اهلا وسهلا، بطل الحاج احمد مبارك انت والشيخ محمد مصطفى، دول متجوزين بقالهم 20 سنة وهيموتوا ويتجوزوا اقسم بالله من اول الدورة وهم قاعدين القعدة دي، بس التالت بتاعهم مش موجود، خد مكانه من المهندس عمرو محمود الراوي الله يرضى عليه، لو حد عارف بيتهم يبلغ عنهم. انت عارف؟ طب بالله عليك قول لهم يعني عبد الرحمن منصور بيوصلك رسالة هادفة قوية. الله يبارك لكم في اهليكم، قولوا امين. طيب فانت بقى قاعد في البيت بتكلم مين؟ كأنه بيتكلم المخطوبه واهلها. جالك سؤال هنا التفت لعمك، ازيك يا عم ازاي، انا والله سعدت جدا بلقياك الليله، الله يبارك في عمرك، ما شاء الله لا قوه الا بالله، بكثره محافظ حضرتك على الصلاه والله وشك منور، يقول لك ايوه انا عارف انا عارف يا ابني ايوه، وقوم عادل بقى العمه كده والعبايه وبتاع، مش النبي اللي قال والصلاه نور، ولا احنا بنالف مش هنكذب ولا حاجه، ايوه. وبعدين ابدا بقى تكلم بقى مع البنت كانك بتحاورها بقى، هي بتسالك سؤال حضرتك ساكن فين؟ هتقول لها والله انا ساكن بجوار مسجد صهيب الرومي في الشرابيه، لما قلت لها مسجد صهيب الرومي يبقى انت عارف مساجد، يبقى انت راجل من اهل الصلاة، يبقى انت راجل تعرف ائمة الهدى والدين، ما انت خليك لعيب برضو يعني، ما تقولش انا ساكن جنب الكنيسة يعني، ينفع؟ واخد بالك؟ او هناك ساكن جنب الغرزة. يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ خلي ملفك سعد حتى عشان تطمن الناس ليك. طيب ما تزقوش يا عم الراجل ضعيف ما اتجوزش لسه، بتتخبطوا الخبطه دي ليه؟ طيب واخد بالك يا حبيبنا؟ فعشان انت تتعود على المهارات الحوار، انت بتفتعل حوار ان حصل من حماك ومن الاخت الفاضله، وبهذه الطريقه انت كانك بتكلم نفسك، وده هيسبب لك نوع من ثقه والطمانينه شويه. مما يساعد على علاج مسألة الخجل المحافظة على الجماعة في المسجد، مش تصلي من هنا وطيران على البيت من هنا، ما تهدى شوية، اقعد اختم الصلاة يا زياد الله يهديك يا زياد، وصلي السنة القبلية والسنة البعدية، ولا ما تتعود على المسجد هتشوف في ناس ثابتة في المسجد، هم أعمدة المساجد اللي دايما موجودين في رمضان وفي غير رمضان. فتبدأ اسكت أصفر، فتبدأ بيعمل لي كده، بعدش الا خمس دقايق ونخلص المحاضره، موافقين ولا نكمل؟ بس كده ماليش دعوه، انت حر، لما كبرتك تفصل بقى. فتسلم على احمد وعلى ابو سفيان وعلى زياد وعلى عبد الرحمن وعلى عمرو وعلى يوسف وعلى فلان وعلى حمزه وعلى، تلتقى نفسك ولا تتعرف على الناس. حد من الاباء الكبار كان مصلي في الصف الاول ومش قادر يقوم، فيتكئ عليك كانك عصاه، وبعدين تبدا تاخده وتقعد معاه ورا، عم الحاج ادعي له الله يرضى عليك، ازيك يا ابني انت ساكن فين وعامل ايه، وتلتقى نفسك بدات تكون صداقات صداقات صداقات. فده من ضمن فوائد حضور صلاه الجماعه. كذلك ايضا حضور مجالس الرجال والمشاركه فيها ولو ببعض الكلمات، ولو ببعض الكلمات. رحم الله اخي محمد، رحم الله أخي، ولا واحد قال آمين يا محمود، جزاك الله خير، وارحم موتى المسلمين. هو كان يعني كثير الصحبة، كان له صحبة كثيرة جدا، كان بيتدخل في المشاكل والخلافات والمشاكل العائلية والكلام اللي زي ده، فكان يعني بيت أبي رحمه الله في المنصورة كان مقصدا للناس لهذا. فما كان يجلس المجلس في موقفين، يا إما في المسجد كان بيعمل معايا حاجة هقولها، أو في البيت. فدخل الناس قعدت مثلا، فينادي علي عبد الرحمن وأنا طفل صغير في الابتدائي، أقول له نعم، يقول لي تعالى سلم على الأضياف، الضيوف يعني، فادخل في آداب للدخول، أترك أذن لي، دخلت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا، مش بيعملوا كده؟ تيجي تسلم كده قوم عامل لك كده، انا اسيبه يعديها كده؟ لا لا لا لا لا، هبقى انا مؤدب معاه، اثبت ايدي بقى لما اعرف اخطفها منه، ازيك يا عم ازي حضرتك؟ انا عبد الرحمن، واسلم على الشيخ محمد وعلى الحاج احمد وعلى فلان وعلى علان، اسلم واخرج؟ لا لا، قول له اقعد. طب يعودك على مجالس ايه؟ الرجال عشان تبقى رجل. اقعد، قعدت. انت قاعد تسمع. ازاي بيتكلموا؟ ازاي بيردوا؟ ازاي بيتخانقوا؟ ازاي بيفرحوا؟ ازاي بيزعلوا؟ ازاي بيعرضوا مشاكلهم؟ كان يجي يدي المحاضره في البلد في القريه، المسجد زي مسجد صهيبي كده، وبعدين المسجد الكبير. فهو قاعد بيدي المحاضره، وانا قاعد هناك مكان كده مولانا الشيخ احمد مبارك بارك الله فيه ورضي عنه، فيقول لي عبد الرحمن، اقول له نعم، يقول لي هات قله ميه، هات كوبايه ميه. طب المسجد ممتلئ بالناس في رمضان، هضطر اجي من هناك اعمل ايه؟ افضل امشي بين الناس بين الناس بين الناس، انت اخو الشيخ محمد، انت اخو الشيخ محمد، انت اخو الشيخ محمد، يا عم تعبتوني سيبوني عدي. واللي يشد في القميص من تحت، واللي يشد في الجلابيه بتاعتك، واللي يشد في بنطلونك، اصحابه بقى بينكشوني، وافضل بقى واقف جنبه بقى. يوقفنا قد ايه؟ 10 دقائق، ربع ساعه. وخلي بالكوا يا جماعه، المسألة لازم نهتم بيها. يا عم أنا هنا خد المية، هو بيجنني بقى، أقف أنا ربع ساعة كده جنبه، والله العظيم. طب هو إيه الهدف من كده؟ كان بيعمل ده كده، أنا فهمته بعدين بقى، عاوز يبقى عندي بيهيئني للقيا الجماهير. وضحت الكلام؟ إن يعودك إن أنت تبص على مين؟ على الناس. وعادي الناس زينا ما فيش حاجة، انت مخطوف ليه وقلقان ليه ومضطرب ليه؟ ما انت واقف اهو بقالك ربع ساعة اهو. وكان يجي في اوقات لما دخلت بقى سن الاعدادي يزقني زق ان انا اصلي ركعتين مثلا في التراويح، مثلا اصلي بهم صلاة المغرب ويقول لي ما تطولش، صلي بس بالفيل وصلي بالبقرة حلوين قوي الحمد لله رب العالمين، واخد بالك يا سيدي؟ فكان يدفعني بقى لذلك دفعا. لما هو جرأني من الصغر جيت في الصف الثالث الاعدادي كبر بقى في دماغي ان انا اخطب خطبة الجمعة. او الله العظيم والواحد كان عنده يعني شيء من قوة القلب شوية اخطب خطبة الجمعة. انت فكر نفسك مولانا الشيخ لؤي قاعد اقول لنفسي بقى. وبعدين الله يرحمه اذا كان ميت ويبارك في عمره عمي محمد الدسوقي، كنت اقول له عم محمد يوم الخميس بالليل حضرتك توكل على الله وانا هقفل المسجد بعد العشاء. يقول عبد الرحمن تعرف تقفله؟ اقول له اه. يقول لي طيب ماشي خلاص. اقوم انا المنبر عندنا بقى كان له 10 درجات، تبقى انت واقف هناك فوق كده راكب عربيه تريلا والناس من تحت. اقوم طالع على المنبر والله العظيم كده وقفلت بقى الابواب. وبعدين بقى كاني متخيل بقى الناس كلها قاعده واقول لهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وادخل بقى ان الحمد لله الا فاتقوا الله مش عارف اعمل ايه. فلدرجه ان في بعض الناس من الجيران يقولوا العم محمد انت متاكد ان انت قفلت الباب وانت ماشي؟ ايوه يا جماعه قفلته. ما يقولش ان انا، يقولوا والله العظيم احنا كنا سامعين حد بيخطب الجمعه يوم الخميس بالليل وهو لم يفشي لي سرا، والله لم يفشي لي سرا، مرضاش يقول بقى الا مع اول خطبه خطبتها في المسجد الكبير. كان لي اخ صديق اسمه اخونا عثمان كلها فوائد، فكان ياخدني يقول لي احنا عندنا العزبه، حد عارف عن ايه عزبه؟ يعني الدور اللي فيها 20 بيت مثلا. فكان يقول لي تعالى يلا نخطب هناك ونتغدى غدوه حلوه عند الحاجه ونيجي، واول ما يجي سيره الغدا الواحد بيسلك على طول. يلا على بركة الله واروح التقى المسجد اللي قاعد قدامي 17 18 20 واحد واخطب خطبة الجمعة وكسر الدنيا. زي كان واحد في الشارع في اسمه شارع ايه شيبان الله يرحمه بقى الله يرحمه، كان راجل تاجر يعني، فقال لي احنا عايزينك تيجي تخطب عندنا خطبة تخرب الدنيا. قلت له خطبة اخرب الدنيا ازاي؟ ها؟ مقصده يعني خطبة جميلة تجذب قلوب الناس يعني، بس هو بلغته بقى. فالشاهد ده من الصغر عود الواحد على ايه؟ على مسألة جرأة القلب شوية، انت لو قعدت في مجلس تعرف تتكلم وتتناقش وتتحاور، وانت محتاج ده خاصة في المجالس اللي خاصة بحياتك الأسرية، خاصة أول طلعة لما تيجي تروح تشوف الإنسان المخطوب. مما يعينك كذلك على الأمر ده ليكون بجوارك كوب ماء نشرب منه عند الشعور بالتوتر. إن شاء الله تاخد معاك إزازة مية معدنية، بس يقولوا عليك حاجة وحشة فبلاش تاخدها، يقول لك خايف إن يكون المية بتاعتنا فيها سم ولا حاجة ولا عاملين له عمل على ظهر جمل ولا أي كلام زي ده. فأنت اطلب كوباية مية من البلاد توضع بجوارك، وكوباية المية دي عمك الحاج بيتكلم خد بق ده بالذات لو حصل فيه لسانك نشف شوية أو بدأ تنطبق الشفتين على بعض وما انتش عارف تتكلم ولا تجمع كلام، ده يساعدك. طيب كذلك وانت قاعد ثبت قدمك في الأرض، في فرق ان واحد قاعد اهو انا ظهري فين؟ في الكرسي وتمكن اهو ورجلي على الأرض ثابتة، ايه شايفينها طيب ولا مش شايفينها؟ أو مثبت رجلي اهو، بخلاف واحد يقعد على طرف الكرسي وقاعد على طرف اقدامه ومتكئ عامل كده، اول ما بص عليك ده عنده نوع من التوتر والخجل على طول، ترجمتها كده على طول. عشان كده اقعد قاعده فيها تمكن، كرسي بتاعك ومثبت قدمك في الارض وانت قاعد بتتكلم، وعادي ممكن تستخدم لغه الجسد اللي هي يعني لسانك وايدك ووجهك وبتتكلم وتتناقش، والامر ان شاء الله تعالى سهل وميسور. اترك فرصه للطرف الاخر ان يتكلم عشان تلتقط انفاسك. انت مثلا دخلت فعمك عاوز يطمئن على صلاتك، يقول لك يا ابني انت بتصلي فين؟ قل له عمي أنا بفضل الله تعالى نشأت في أسرة بين أبوين وأختين وأخين وأعمام وأخوال، الأسرة كلها بفضل الله من وأنا لسه صغير كل محافظ على صلاته بفضل الله تعالى، فالحمد لله لم أتخلف عن صلاة. أعمل لها إيه بقى؟ اسكت، خد فترة بقى وقوم واخد كوباية مية وشارب بقى. بنات انت يحصل لك عندك إيه؟ هدوء، تلتقط أنفاسك، وانت ممكن في سؤال واحد تخبطه تلات اربع اسئله في جمله واحده، هو يفضل دايخ لمده ربع ساعه وانت بالنسبه لك التقطت انفاسك، ترجع تجمع نفسك من جديد وتسال سؤال تاني وما تسالش وتفضل تتكلم تتكلم تتكلم، سيب الطرف الاخر اللي قدامك ينطق ويقول حاجه، لان انت لما تحب تتعرف على الطرف اللي قدامك اتكلم قليل واسمع كثير. ربنا خلق لنا كم لسان؟ واحد. وكم أذن؟ عشان يكون الاستماع أكثر من الكلام. اتعود ان انت تقرأ عشان يذهب عنك الخجل، كثرة القراءة في علم النفس الأسري، وكذلك السماع لأهل التخصص لنحيط بأمور الرؤية والخطبة فتسهل علينا المجالس. الدعاء الدعاء الدعاء ليجلس معك من تحب من صلة رحمك ليسهل عليك الحوار ويدعمك. أقرب حد لك مين؟ بابي، أبتاه، بس أبوك ما ياخدش مكانك، ما هو عمك ما عاوز مني يتجوز بنته، أنت ولا أبوك؟ لا أنا. يبقى إذا كان الأمر كذلك حتى لو والدك بيدعمك أو بيتكلم معك أو بيفتح لك سكة للحوار يعني، أو إزاي تتناقش، او لما يشوفك لفخة يبدأ هو يفتح الحوار وما يلتقاك هدأت يبدأ يخليك تتكلم، قل له يا ابي اديني فرصة ان انا اعبر، لان في بعض الاباء انا اسف يعني عندهم خيابة شوية. انا رحت وسافرت السعودية وعديت على العراق وبعدين رحت بنجلاديش وسافرت ماليزيا ورحت اندونيسيا وخدت ترانزيت مش عارف في جدة وبعدين عملت عمرة ورجعت على مصر ومسافر بعد شهرين، انا مالي بالحدوتة دي؟ انا كسبت ايه من وراها؟ ده شاب جاي يتقدم لزواج بنتي، الأب يقول له كده، ده شاب جاي يتقدم لزواج بنتي، اترك فرصة لابنك هو اللي يتكلم. عشان كده كنت بنصح الشباب بقول له أول طلعة تطلعها في الرؤية تاخد معاك مين؟ تاخد معاك مين؟ ما تاخدش معاك حد، مذاكرين الله أكبر عليكم. الأمر اللي قبل الأخير، لا حرج أبدا من أن يلفت الولي نظر الشاب أن الفتاة خجولة بعض الشيء ليسهل عليها اللقاء، فيش حرج خالص ان الاب يقول له يا ابني انا بنتي فيها من الصفات المحموده كذا وكذا وكذا الا ان هي خجوله شويتين واحنا بندربها وبتتعلم وكده، عشان انت ايه ما تفكرش نفسك داخل في مصارعه حره ومين اللي هيكسب، مش داخلين في غزو احنا، فالموضوع انت تترفق لما تلتقى هي بنفس الصفه، طبعا دي هتعطيك انت ايه قوة. هو قال لك من الآخر أهو البنت طبيعتها خجولة، فيقول لنفسه يد الخيبة، ده أنا كنت مفكر نفسي أنا اللي خجول، طب الحمد لله إن هي كده خيبة كده عشان أعرف أتكلم معاها، ويبدأ بقى يفرد نفسه بقى. ها؟ أيوة. وممكن يكون الأب على فكرة لم يتعرف على شخصية ابنته، في آباء كده ممكن تكون بنته عندها 20 سنة والأب ما يعرفش مهارات بنته. حضرت معانا المرحلة الأولى في دورة وئام في 38 لقاء وهرست 3 كتب في شهر. شاب جاي قاعد في المجالس، فالأب قاعد يتكلم، أم البنت قايلة له أبتاه سيبني أنا أدير الحوار. لب لب لب لب لب لب لب إيه ده إيه ده إيه ده؟ من دي؟ مالها به؟ ابنتاه؟ أنت بنتي؟ تقول له أنا بنتك حبيبتك يا بابا، بس أنت اللي ما انتش فاضل يا بابا، فاضل العربيه والوظيفه والشغلانه وما بتقعدش معانا في المجالس تتعرف على مهاراتي وتتكلم معانا وتتناقش وكده، فانت ازاي هتعرفني يا بابا وانا عندي 20 سنة وللاسف مش لاقي اب في حياتي، ودي كارثه من الكوارث. اخر حاجه، لنركز على المشاعر الايجابيه وننحي التفكير السلبي. زي ايه؟ قاعد تقولي لنفسك بقى يا عم هتعدي، اللقاء هيكون سهل ممتع إن شاء الله تعالى، وده هيبعد عنك القلق والتوتر والضغط النفسي، وهتقول لنفسك إذا كان زياد اللي ما بيتكلمش 3 كلمات على بعض خطب والجأ، مش زياد ده أنت مالك بيه؟ أنت بتلبسه في الحيط؟ خطب واتجوز وعنده ست عيال ما كانش بيتكلم ولا كلمة. ازاي انا مش عارف اتكلم؟ ايه ده؟ لا والله العظيم ده هتكلم وابقى زي الفل. كده بيعطي لنفسه ايه؟ دعم وقوة ذاتية داخلية. اما لو قاعد انا عارف ان انا هبقى ملبوخ، عارف ان انا مش عارف اتكلم، انا هتفضح النهاردة فضحة عمري، انا مش عارف هعمل ايه. حاج احمد مبارك ده راجل معلم كبير وانا راجل غلبان ومسكين على قد حالي، لو قعدت معاه هياكلني، هتكلم معاه ازاي؟ يقعد يقول لنفسه كلها ايه؟ رسائل ايه؟ سلبيه سلبيه سلبيه. زي اللي قاعد يقول ما عادش الا اسبوعين على الامتحان، وعندي مراجعه نص القران وما راجعتش، وعارف ان انا مش نافع ولا ناجح السنه دي، ما انا مبلطق طول السنه، شويه قاعد في النادي وشويه مع حمزه العنتبلي قاعد اكل حواوشي، وشويه مش عارف مسافرين رايحين فين، وشويه عامل ايه، قاعد يقول لنفسه كلام كلام، كلها رسائل ايه؟ سلبيه. حتى ولو هيتفوق يبقى عنده نوع من الايه؟ القلق الداخلي، الا اذا جات له بقى معجزه من السماء. واخد بالك يا ابو سفيان؟ طيب بهذه النقاط اللي احنا ذكرناها نقدر ان احنا نعالج قضيه الخجل الموجوده عند الشباب والبنات، ويسهل علينا هذه المجالس ان شاء الله تعالى. اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء هنتكلم عن الاداب المرعيه عند الذهاب للرؤيه الشرعيه. انت كلمت عمك، يا عمي انا عاوز اجي لحضرتك عشان نشوف المدمزيل. ايه المدمزيل دي؟ نشوف بنتك الطيبه عشان نتجوزها، او نشوف الرؤيه. طب الكلام ده له اداب الذهاب ده؟ اروح في اي وقت كده والبس اي حاجه واتكلم باي كلامه؟ لا، ما فيش الكلام ده، في ضوابط، والكلام ده بلا شك كله مدعم بالكتاب والسنه. واحنا عندنا في اصل دراسه علم النفس الاسري او علم النفس الاسلامي بندرس ده على ضوء الكتاب والسنه، مع بقى ان احنا بنكتسب من خبرات التربويين والاجتماعيين وعلماء علم النفس مما يدعم اللي عندنا من القران والسنه. من الاهميه وكان ان انبه بان دوره وفاق اللي احنا عاملينها في جسر السويس صنو هذه الدوره المتممه لها، عشان هناك بنتكلم فيها عن المهارات الشخصيه والمهارات الاجتماعيه، وهي من الاهميه بمكان. وكما عقدنا الامتحان في دوره وئام، سنعقد ان شاء الله تعالى امتحان في دوره وفاق. ودوره وفاق انا اشرح فيها كتابي همسات في مهارات التواصل. فالكتاب زي الكتب اللي احنا بنشرحها دي، ولما جينا الامتحان لم نكتفي في الامتحان بالصوتيات، انما امتحنا من الكتاب وامتحنا من الصوتيات. واي حد من الان امتحن في دوره وئام واكتشف ان هو انسان ذكي، وقعد يقول لنفسه انا هضحك على عبد الرحمن منصور وهذاكر من الكتب بس ومن سمع الصوتيات واخش الامتحان واجيب 80%، يبقى تضحك على نفسك عشان ما تصطدمش. واللي فكر نفسه ان هو سمع الصوتيات ولم يذاكر الكتب ومتصور تصور انه سيتفوق، بقول لك بتضحك على نفسك. انما فرق كبير بين شاب يقعد 3 ساعات ما يسيبش القلم من ايده يذاكر ويكتب ولا ينقطع، وشاب تاني دخل الامتحان حادي بادي كله زبادي. كان الشباب بيقولوا لي كده، احنا عاوزين امتحان اختيارات من متعدد، ان انا عاوزين ان انا احط مثلا 100 سؤال وبعدين احط 3 خيارات ويختار منهم، وهو بقى بيقيس بالشبر بقى، اخد ده ولا ده ولا ده، لا دي شكله حلو ناخد ده. مش هيتعلم حاجه. الجهد اللي انت بتبذله الان جاي من بيتك واشتريت الكتب وقعدت تسمع وتذاكر وخشيت على النت وتلخص واقلام وماستر والكلام ده، هو للجهد المبذول ده والله وبالله وتالله ستعلم فايدته غدا، هتعرف ده. وكثير منكم الدفعات اللي كانت معانا قبل ذلك يعرفوا ده، وفضل الله تعالى زوجنا كتير من اخواننا الشباب والبنات اللي كانوا معانا في دورة محمد يحيى، تشهدوا على ذلك. وابو سفيان نفسه متجوز من دورة محمد يحيى اهو. اخوها فين؟ ارفع يدك يا هلا بالنور. ازيك يا خلي الولاد؟ الله يرضى عليك. الشاهد يعني اللي احنا عاوزين نقوله ان الجهد اللي انت بتبذله الان وبتتعب في المذاكره وان انت تسمع وتحضر وتذاكر وتيجي وتسافر وجاي من عملك على المسجد، هذا والله يحمد لك، واقسم بالله العظيم ستسعد غايه السعاده لما تطبق الكلام اللي احنا بنقوله في المراحل القادمه ان شاء الله تعالى. ولا أبشركم بشرى كنت تكلمت فيها مع الشيخ محمود عمر والحاج أحمد مبارك وأخونا الدكتور محمود الراوي، إن إحنا إن شاء الله تعالى بعد ظهور النتيجة اللي أنا أصحح أبدأ أصحح إن شاء الله تعالى بعد يومين كده ولا حاجة الأوراق بتاع الامتحانات، سنعقد حفلا طيبا مباركا للشباب والبنات الذين قد تفوقوا في دورة وئام. وبعد كده هناخد أسماء الشباب وأسماء البنات، البنات هيبقى مع النساء وأسماء الذكور معايا في حضني عشان أقدر إن أنا اللي عاوز زوجة نبدأ نبحث له عن زوجة. ومن أراد التعدد، أنا بجيب من الآخر أهو عشان أنا عارفك، ومن أراد، أنت عاوز تتجوز نجوزه اتنين هو وأبوه مفيش مشكلة. ومن أراد التعدد أنا في مقياس قد انتهيت منه ولكن بعدل فيه بعض العبارات للي عاوز يعدد، عندي فيه 100 سؤال في 7 جوانب، اللي عاوز يعدد هدوله هدية، أقول له خذ هذا خذ هذا واقرأ الأسئلة الموجودة، بالذات الفريق الكورة اللي هناك مجلس الإدارة الكبير الأئمة دول بالذات الشيخ محمد مصطفى عشان كبير المنطقة، وأقول له تفضل يا مولانا أدى المقياس بتاع التعدد، اختبر نفسك وأجب على هذه الأسئلة وتطلع لك الإجابة فورا بضغطة زر. باشا صفت، والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.